بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم للكفر بصنيعهم هذا أكثر من نصرتهم لأهل الإيمان، لكني أرى أن الأول أرجح. أما الفائدة فهذا يدل، وهذا قال به بعض الأئمة، على أن القلوب لها أحوال، وعلى أن الإنسان أحيانا عياذا بالله قد يكون قريبا من الكفر وإن كان مؤمنا، ويكون في أحوال في رفيع الدرجات وعلوها. ويدل على هذا ما وقع عن الصحابة، وهذا في حق أهل الإيمان لا في حق أهل الكفر، فكانوا يقولون يا نبي الله إننا إذا كنا عندك حصل لنا كذا وكذا من علو الإيمان، فإذا فارقناك وعاسفنا الأزواج والأولاد تعلقت قلوبنا بعض الشيء بالدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التربية الحقيقية، أن تعرف ضعف بشرية من أمامك، ولا تبالغ في المثاليات، ولا تبني قصرا على الرمال. قال عليه السلام، لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، ولو لم تذنبوا لجاء الله بأقوام يذنبوا فيستغفروا فيغفر الله لهم. ولا يقول هذا إلا نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه. وأهم ما يمكن أن يرزقه من يريد أن يربي الناس أن لا يتاجر بالدين. إذا رزق العبد عدم المتاجرة بالدين وآتاه الله علما وفهما، كان حقيقا أن يسوق الناس ويدلهم على الهدى.